فلم يكن شيئا يضر به قوما ويرفع به الى صراط المستقيم فليقبل من المحسنين وتجاوز عن نفسه فكان اخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الاحسان للانصار ومعرفه منزلتهم والاقام عنهم. وفيه دليل ان الانصار يقيمون ويكثر الناس حتى يكونوا للناس بمنزله المحن من الطعام. لذلك هذه السنه كالمحن بالنسبه للطعام. فاذا فسد المحن فسد الطعام. يا معشر القراء يا محن ذلك كيف يصبح المحن اذا المحن فنزل كان حافظ السنه وان يحافظ على ما معه من الخير من القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بد ان يكون الانسان قدوه الخير يرى القران على وجهه والسنه في اخلاقه وفي معاملاته وصدقه مع الناس في قيامه في صلاته في صيامه وفي عبادته. وترى السنه باديه في كل عمل يعمل. كلما تعلم شيئا كلما زاد من الخير. نعم. وذكر صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسجد ومعه ابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا تبعث يوم القيامه وهكذا ندخل الجنه. والحديث وان كان في شيء او ضعف الا انه لا شك انه معناه صحيح. فابو بكر وعمر هما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ضجيعاه في الخبر وزيراه في الدنيا وضجيعاه في ارض في البرزخ وهما معه ان شاء الله يوم القيامه. وفيه حتى لما عرفت مكان الشيخين ابي بكر وعمر ومنزلتهما عظيم والترضي عنهما وبغض من ابغض ابا بكر وعمر وتوليهما وربهما والحذر من فتيهما وتنقصهما رضي الله تعالى عنهما. حتى روى عن الامام احمد انه قال من سب الشيخين يعني ابا بكر فقط. ولا نسب بقية الصحابة بل قلوبنا تكون سليمة صحيحة انهم رضي الله عنهم جميعا. نحب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا نعطيهم الاسماء رضي الله عنهم، لكن من افضل قوم في هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هل النبيل إلا وله وزيران إلا وله وزيران من أهل السماء وهو وزيران من أهل الأرض وأما وزيران من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيران من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. وهذا الحديث أيضا قال به الترمذي وقال حديث الحسن وليد في مناقب الصديق وضعفه الشيخ الباهي في تقريب المشكات ورواه ابن معين في الحليه بلفظ الطريق من الهيثمي يعني في مجمع الزوائد وقال فيه محمد وفي سند الطبراني محمد بن مجيد او الثقفي وهو كذاب رواه البزار وفي عبد الرحمن بن مالك بن معوض وهو كذاب رواه الحاكم صفحه وفقه جرير المشرف. والحديث الكافر فالواجب التغطي عن الصحابه رضي الله عنهم ليس منهم ابو بكر وعمر، فمن كان قلبه فيه اي شيء لغيره من عمر فهذا علامه على مر قلبه والعياذ بالله. ولا تستقر محمد الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الا في قلب مؤمن فقيه. وجاء ذلك الحديث وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تستقر محبه الاضرار الا في قلب المؤمن الفقير كابي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا اصاب انه لا صح ولكن انه مصري لا شك انه تدل على الايمان وروضه وتعقصه الا الانسان ويمارسه والعياذ بالله. وخلفاء الراشدون هم افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليكم حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاه والصيام والحج فمن افرض غيره منهم فله الله النار. والحديث وإن كان لا يصح سنداً إلا أن فيه تحذير من تنقص الصحابة الذين الخلفاء رضي الله عنهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى أصحابك عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. الحديث صححه الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح. ثم هذا الحديث فيه تحذير من سب الصحابة رضي الله عنهم وأنهم من كبائرهم. ومن سبهم جميعا ومن سبهم لدينه كبر وصدع لسان عليه الله وان سبهم لغيره في نفسه فهذا كفر والفاسق متوعد بالله عليه لعنه الله ولعنه الكائنين وهذا يدل على قسم من توعد بالنار او اللعنه والغضب لا يدل على قسم فنعوذ بالله من سبه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبحون أصحابي فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم وإن ما يروا لنا لتعلموهم. الجملة الأولى يسبوا أصحابي حتى لا تخرجوا بها. رجع حديث الشيوخ في زمان الحجاب الكبير وعلى قول الصحيح وقال الحديث ومنكر الشتاء ولكن قول لا تسبوا أصحابي يعني النظرة الثالثة وفيها الناحية أن تسبوا الصحابة رضي الله عنه. نعم. وقال ابن عباس: لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فان الله قد امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم لا يقتدرون. وحيث يعود جميع الصالح المسجود وعزاه بن محمد وهو حديث صحيح اتى الرجل. نعم. فلا يجوز ان لا احد يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يستغفر لهم يصل لهم المغفره والسلس. وقتل الصحابه كما قال احمد رحمه الله وغيره فعافاه الله جل وعلا فيما مما وقع بينهم فلم يشارك في اليد فايضا ينفك اسئلتها عما وقع بين الصحابه ويتكلم فيهم رضي الله عنهم لان مصيبهم ماجور اجرين ومقصرهم ماجور اجر واحد. فإن الإنسان عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف واختلاف رضي الله عنهم رضي الله عنهم. يقع مثلا ما وقع بين الصحابة يوم خروج الشيخ بن علي رضي الله عنه يجد مدى حب بعضهم لبعض. بعضهم لما ذاك الحسين ما رفع ولم يرجع الحسين رضي الله عنه قتل رضي الله عنهم وارضاه. قال له: استودعك الله وعانقه فاستودعك الله من حقيقه. فعلم او غير على ظنه ان الحسين سيقتل ورجل. فلما خرج رضي الله عنه واحس بخطئه وخطوره ما فعل اراد ان يبالغ يزيد ولكنهم ابوا عليه. ابوا على ابن رسول الله اهل العراق وقتلوه لما نزل الارض حرب لا. قال: ما اسم هذه البلده؟ قال: حرب لا. فاحس انه سيقتل رضي الله عنه اراد ان يبايع يزيد فابى وخطاه ابو سعيد الخدري خطاه عبد الله بن عمر البخاري خطاه ابن عمرو بن زيد العباس خطاه معمر من التابعين عالما ناصحا رحمه الله ومصححه. فقالوا جمع من التابعين وجمع من الصحابه وقع في الجبل وخرج من عائشه في الكتاب ولما خرجت في المصاب بن عثمان لذلك كان علي في الكوفه وعائشه الى ان توجهت توجهت الى العراق رضي الله عنه ولم تخرج الرسالة علي رضي الله عنه لما لمت عائشة رضي الله عنها خرجت لكي تصلح بين الصحابة رضي الله تعالى ومع هذا لما خرجت فكلما قرأت قول الله تعالى وقرن في نوركن تبكي حتى تبند في مرانا من دموعها كما تذكر مقاتل الشمس والصحابة ما جاوزوا الأربعين رجلا بل فيها أربعة وفيها ثلاثة الذين شاركوا في هذه رضي الله عنه. فالإنسان يمسك عما وقع بين الصحابة لأن نصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، يمسك فيما وقع. ومن الخطأ لفظ التاريخ قبل تقديم مرحلة السلف الصحابة، فهذا ما وقع بينهم قبل أن يحصل عقيدة السلف وحبهم للصحابة فيقع في قلبه شيء من الصحابة وإن لم يمسك به الإنسان. وهذا غلط. فالواجب الإمساك عن الصحابة وحبهم رضي الله عنهم والتربي عنهم واليقين بانهم افضل الخلق افضل كل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عائشه رضي الله عنها امروا بالارسال الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فتبوه. وهذا وقع في كثير من الطوائف المنحرفه يسبون الصحابه ويخالفون بذلك كتاب الله. قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فمن علامه الايمان الاستغفار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فالقلب لا يغفر المؤمن لا يغفر قلبه ابدا على حكم الصحابه رضي الله عنهم، وإنما يحبهم جميعا ولا يكون في قلبه أي شيء يجاهد أي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأي فتاة تضلني وأي أرض تضلني إذا كنت في كتاب الله ما لا أعلم. ماذا ذكره أبو عبيد في فضائله عبد المنيع بن ابراهيم بن قال سئل عبد عن قوله تعالى ومن يكره ابا فقال اي سماء لك اتولك ذكر ذلك التذكير عن الزهري ذكر له مصحف السنه للمسلم. وهذا الاثر الثالث عن ابي بكر رضي الله عنه لما سئل عن هذه الايه ومن يكره ابا اشكر عليه معنى الاب فقال اي سماء تضلوني واي باب تضلوني اذا كنت في كتاب الله ما وفي دور من دوري او ما لا اعلم ويدل على وعي الصديق. فكيف ياتي قوم بعده فيسبونه رضي الله عنه مع هذا الوعي؟ والله جل وعلا قال اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فهو صاحبه الخاص هو افضل الناس بعد الانبياء رضي الله عنه. فمن سبه فهذا علامه مرض القلب والاذن. طب الصديق أبي بكر علامة على مرض القلب نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقال أبو بكر رضي الله عنه سنة عبد الله المكين فمن تركها فقد قطع حده فقد قطع حده من الله. وهنا تلحظ أن أبي بكر رحمه الله ذكر الآيات ثم الأحاديث ثم أقوال الصحابة مبتدئا بالخلفاء الأربعة. فيقول ابن أبي بكر السنة حرب الله المتين فمن تركها فقد قطع حده من الله. وهذا معنى صحيح لا شك أن حرب الله وأن السنة حرب الله كما في قوله تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن ترك السنة ولم يعمل بها وأنكرها فهو صديق. والله النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسند في حديث الجردان بن معي خالد رضي الله عنه الا اني اريد القران وكتابه معه الا يوشك رجل شفعان متكئا على الفتن يقول ما جاء في كتاب الله يقال ذلك ويعلم ما لم يكن او كما قال عليه الصلاه والسلام. فمن زعم انه يكفيه القران ولا داعي للسنه فهو صديق. والصديق قيل هو المنافق وقيل الذي ينكر الشرائع وغير ذلك. وبعض الناس للاستمرار السنة. فقيل كيف تصلون؟ فأتوا بأعاجيب استدلالات. قالوا نصلي قالوا أقيموا الصلوات الزكاة. قالوا كيف تصلي الظهر أربعة والعشاء والعصر أربعة والنهار ثلاثة والفجر اثنتين. قال يقول الله جل وعلا الحمد لله رب السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة مثنى فجر وثلاثة مثنى قال هي التبرع والوسطى صلى الله عليه وسلم. وما قال واطيع الله واطيع الرسول وعلم الحجاج الصالح قال وان تطيعوه فاحسنوا. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصحاب الله اعداء السنه اعياؤهم الاحاديث ان يحفظوها تفلتت منهم فلم يعودها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا. وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب المشهور وهو واقع من شده اعداء الراي واصحاب الراي هم اعداء السنه لان منهم يرغبون جدا الى وجه في كل مساله هذه الدليل يرغبون ومن فضل الى قدره هذا الدليل فهذا مريض القلب والعياذ بالله. اما اهل السنه فيفرحون عند ذكر الدليل من الكتاب والسنه فهي قلوبهم وصدورهم منشرحه لكتاب الله كما قال سبحانه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من الفضل فويل للقاسيه قلوبهم للاسلام. فالانسان يقع إلى قيل وهذا الدليل ويسعى قلبه وينشغل صدره إلى طيب الروح الدليل. وفي هذا الحديث تهذيب الأحوال والبدع المبنية على هذا الدليل من كتاب الله أو سنة وعدم الإصغاء لأهل البدع وعدم مجالسة فيه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه القرآن مثل المقاس فلا تعرفوه إلى غيره. شيخنا وهذا فيه معنى صحيح لا شك أن القرآن كلام الله فلا تحملوه إلى غيره يعني حتى ولو لم يصح فإن معناه صحيح. ولا شك أن القرآن كلام الله وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولكن الجهمي يقول سبحانه وإن أحد من المشركين تجارب فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن كلام الله ولا يجوز لك أن تسمع الكلام عن الله كما فعل الجهمي أو تأويلها بمعنى المستعد أن كلام الله معنى المستعد قائم بالناس من غير صوت ولا حرف. وهذا بعض أن الله جل وعلا قال وقرب ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والنداء يكون بصوته وحق والمناجاة يكون أيضا بصوته وحق. ولو كان القرآن معنى يدرك ولا يسمع فكيف يتعلم الله سبحانه وتعالى بهذا؟ كيف ندري عن معنى القائل بنفس الله؟ والله يقول تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي سبحانه عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب. فالقرآن كلام الله كلمه الله جل وعلا ومعناه ولفظه من الله جل وعلا كلام الأشاعرة القليل أن معناه من الله ولفظه من محمد تارة أو من جبريل تارة. هذا فرق أن القرآن لفظا ومعنى من الله جل وعلا كلمه الله وإنما نسبته إلى محمد عليه السلام وجبريل عليه السلام نسبة ما لا بيانه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك أشار علماء هذا الكتاب ويجب ويوم أتوا به بالغلوطات والأعاجيب في الشعر. قال أتوا به في الشعر عن قول الله تبارك وتعالى كلم الله موسى تكليما قال تقرا بالتبليغ وكلم الله موسى تكليما. وهذا من جهه اللغه لن ندعيه ان كان كلما نقول كلما حلما وليس تكليما. فلما قيل له فضلا عن كونها قراءه لم تزل حتى في اربع قراءات الشهر فضلا عن الاحسن لا يكفي الشواذ ولا يكفي المتوحش. ومع ذلك قال المختلف الى في كتاب الله وكلم الله موسى. قالوا كلم ان جرحا فكيف نصل الى عز وجل الحمد لله. قال نعم وكلم الله موسى يعني بالابتداعات والكتاب حتى يصفيه. فيه بالحق. وهذا من جهة اللغة، وكلم الله موسى كلمة لا تأتي تكليما، لأن المصدر تكون كلمة وليس تكليما. فلهم أثر باللغة ولهم أثر بالقراءة ولو شاذت ولهم أثر بالنحو. كل هذا لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة الخلق، فقالوا قلنا إن الله يتكلم فنصف الله وسنشد الله سبحانه وتعالى بخلقه. وهذا كما يقول الدليل في الموضوع الثالث كل معطل مشبه ولو كذاب. حملوا هذا التعطيل على ان شبهوا الله جل وعلا في اذهانهم بخلقه، هذا التشبيه حملهم على تعطيل فاثبتوا الها مجردا عن الصفات والمعنى والعياذ بالله. هذا فقط لذلك كل من أراد أن ينصر الدين أو ينصر الرب جل وعلا ولكن ركب مركبا لم يركبه الرسول عليه السلام والصحابة فلا بد له أن يأتي. يعني إذا كان الإنسان إذا كان لا يتكلم عن هذا نقص وعجز ولا كمال؟ نقص. وهم نسبوه إلى الله بغرض أكثر حتى لا يشابه خلقه، وهذا لا بد حتى في تنزيه الله عن كل نفس تخلص سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم حواسك لله. فإذا لا بد الالتزام السنة في كل شيء، السنة خير في كل شيء، في المعتقد والتعبد والسلوك والدعوة. تلزم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكون حياتك كلها على السنة صلى الله عليه وسلم. الآن قلت لك مثل الغلو دائما، قلت لك أخيك لأنك أو أختي بعيد 100%، قلت ما هو العيد 100%؟ قلت لك عيد ممتاز، طيب وصفوا الأوصاف عشان نمنع الأوصاف، فكان عيد لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، ماذا تقول؟ عبد الله عليك ولا عليك؟ أخذ الجوار دعوة لا يسمع كنا أصلا على هذا العيش لأنه مصيب. كيف تتفاهم معه؟ لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، كيف تتفاهم معه وتتعامل معه؟ ومع ذلك الجميع أرادوا أن يقول الله عز وجل عن صفاته بغرض الكلمة، فوضعوا فيه التشبيه في الترتيب والتعطيل. إذا كان في حالة حق المخلوق نقص فهي حق الخالق جل وعلا من ذلك وعائشة تقول أن المجادلة حتى النبي صلى الله عليه وسلم حوله رضي الله عنه جابره في ظهار زوجها منها، قالت والله إني ما أسمع كلامها ولا في نهاية من الزواج، فسمع الله كلامها من مصر سجع استثبات الكلمة والبصر والكلام لله عز وجل كمان وليس مصر. وبعض العلماء كرجال الصلاة وعمالها وعزم الشعب والضحك لله عز الأرض، إنما مر الله عز وجل وكفاية صرف الدنيا لا تحل زيادة فيها ولا ما فيها. هذا كان من كرجال الصلاة مع المعاني من الأخرى في هذا رحمه الله ورحمه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لم يكن عباده إلا بما ينفعه ولم ينهم إلا عما يضرهم، وهذه قاعدة مهمة جدا. لم يأمر الله عز وجل عباده إلا بما ينفعه ولم ينهم إلا عما يضرهم. كل قاعدة هذه قاعدة في حياتك. السنة كلها خير نافعة، وخلاف السنة كله شر وضرر. حتى وإن ابتدينا ألا ترى أن الإبليس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا وهي شجرة الخلد فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورد الجنة وعصى آدم ربهما ثم اجتباه ربه فتاب عليه وبشر. قبل من الجنة لا تبني الشيطان فهذا الشيطان الثاني زيد الخطأ والخطر. ألا ترى أن المشاعر تركوا الآيات والأحاديث في كلام الله ليزيدوا كلام الله واستدلوا بقول شاعر النصراني الأعظم؟ وهذا من عجائب الاستدلال. تصف الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال أحمد محمد والشيخ عمال إلى آخره وتحتهم بقول الأفضل ليقال المخيف معيبا عليه، وإذا استدل يقول قال قال الأفضل. يعني ما نعني استدلال إلى قول الأفضل؟ وفي زماننا الآن نرى مثل هذا. يدخل هؤلاء الأحزاب المصلحين، بل دخل بارقات الأحزاب وبارق المصلحين، ويدخل الأمريكيين هذا. إن كان نصرة الله فنعم، أما إن كان نصرة الدين أي دين هذا الذي ينصر الله فنعم والعياذ بالله. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: الناظر في خلائق الناس، فإذا رأيت أن الله أن لذلك عبد الجبل فيه دعاء. لا شك أن هذا المعنى صحيح. الباطل موافق النفس يعني وخالق النفس. ويقول أن رأى بنفسه أن هذا فيه طاعة، لأن هذا رأي مجرد عن جريمة. وروح النفس فهو أرض. وقال عليه الصلاه والسلام: الهوى يصد عن الحق. نعم لا شك الهوى يصد عن الحق. يقول سبحانه: افرايت من اشتغل الهه هواه وضل الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوه فمن ياتيه من بعد الله افلا يتذكرون. الهوى يصد عن الحق، واهل الاهواء اعمى السنن يصدهم الهوى عن السنة وعن متابعة الحق والعياذ بالله. نعم. ولذلك عليه أن الطالب لا يفصل شيء عن الصحابة. لا يفصل شيء عن الصحابة كقول كرم الله وجهه أو عليه السلام دون بعض الصحابة. الصحابة كلهم كرم الله وجهه. ومرتبة الرضا أعلى مرتبة تحرير الوجه. وقال علي رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة الحق، وإن ظلمت فيه عروة. نعم، ألا ترى أن الجعد قتل في يوم عيد أضحى من أجل جعله صبرا عليه، وابن حلال سلب على نفسه الضربان فرضا على الجعد. وهكذا، لأن المبتدع مستحسن بعيد عن التوبة، مستحسن يظن أنه عاجز. و هذا ابن العسل اسمه صديق ابن العسل كان يجادل ويقتل الشباب فنهاهم عمر فلم ينتهي ونفاه فلم ينتهي عن الجدال مجادل بالبعض لكي يضرب به المثل اذا يقول فلان صديقي لانه مجادل بالبعض فتبعهم عمر وقال لنا وكان قد جحت عراجينها لصديق العالم فقال من عندكم؟ قال عبد الله الصغير. اما يقول صديق قل لي من عباد الله؟ قال من عندكم؟ قال عبد الله الصغير. وقال وانا عبد الله بن مروه. اخذ يضربه بعراجين تحت على راسه فقال الان اعتقت يا امير المؤمنين. فبعض الناس لا يأتي إلا بعراجين عمر ودرة صلى الله عليه وسلم. الله عنه إذا يتجد المسلط المراعى على الأحوال يملأ قلوبه مرحبا على أهل السنة وعلى السنة الأهل. فبعض الناس لا يفهم إلا بمثل درة صلى الله عليه وسلم وأهل عمر رضي الله عنه وصبيه لم يكن إلا لما نال من عراجين عمر رضي الله عنه. والولاة كانوا شديدين. خالد بن عبد الله الخطري لقد منبر في يوم عيد الاضحى وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فان المضحي اليوم ليرجع الى الاضحى ونزل فذبحه في اصل المنبر. وكان قد رفع قبل الصلاه المنبر رحمه الله. وذكر ابن القيم في المثل أن الله شكر لهذه الروحية العظيمة الخير الخادمة بداية القصد للجاهل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعجبوا كتاب الله لا علاقة بالعقل. نعم، هذا أيضا نهي دلت عليه النصوص أن القرآن لا يقرأ بعضه البعض وإنما يجمع بين النصوص الزواجية والتعارف، وإن كان في الحقيقة لا يتعارف بين النصوص، لأن الله يقول: ولو كان من عند غير الله غير فيه اختلافا كثيرا، ولكن هذه معارضة في وجه الحال لعدم وصول الدليل أو وصله ضعيف عندك أو وصله الحبوبات وإلى سر النص تعرف عن مثلا فهكذا. نعم. وجاء عمر رضي الله عنه صديقا للتلميذ في مسلسلته في حروب القرآن وقال مسعود رضي الله عنه: هذا ما شرف ذلك من محاورة الامتحان والمطار في بلع الجميع، وهو مشهور. هذا يدل على ان هذا الكلام يعني مش كل الكلام يستوعب المسائل، ويحاول كل النصوص ويتناول معه على وجه غير المراد. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فاصب لها سمعا، فانما هو خير طول مرضين او شر طول عنه. نعم. ولا رفعت ابن مسعود: سمعت الله يقول يا جبريل، سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فاصب لها سمعا، فانه خير طول مرضين او شر طول عنه. هذا خلال المسلم يبتعد الى الله ويزيد نواحيه. وفي تحديد الأدلة واحدة لم يدخل كتاب الله وسنة النبي وهو قد رواية كتاب حوالي الله وتصديق أنباء الفجر والإسلام، تصديق الخبر وامتثال الأنبياء والنهي. وعلى ما شاء الله.